بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. فقويت من عدد من الأصحاب، فهذا 265، 265، الصف السابع من أسفل أسفل، لما روى مسلم عن ابن عباس، الصحيح لعمر، لما روى مسلم عن ابن عمر، لما روى مسلم عن ابن عمر، كذلك أيضا في صفحة 274. السطر الثامن من أعلى لحديث ابن عمر مكتوب عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد. الصحيح لحديث جابر، الصحيح لحديث جابر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين. المسألة الثالثة والأخيرة في صفحة 281 في السطر الثاني لحديث عمرو بن الحارث، السطر الثاني من أعلى لحديث عمرو بن الحارث، الصحيح لحديث الحارث بن عمرو، الصحيح لحديث الحارث بن عمرو. وأشكر الأخوة الذين نبهوا إلى هذه المسائل، لأن قد تفوت علينا خاصة من يملك الطبعة القديمة. نواصل في كتاب الجهاد، وأنبه الأخوة الذين يسجلون تسجيلا خاصا إلى أنني لا أسمح لهم أن يعطوا التسجيل أو أن ينشروه في أي موقع، إنما هو تسجيل خاص لهم. أما بالنسبة لنا فإننا ننشره في الموقع، لأننا قد نستدرك أحيانا بعض الملحوظات اليسيرة التي قد تقع أو خطأ، فلا أرضى بنشره أو تعميمه، وإنما يكون خاصا للأخوة ولو كان فيه بعض الأخطاء كمثل هذه الأشياء اليسيرة. جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأثر، أثر ابن عباس أنها ناسخة لقول: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود، حسن. هذا الأثر حسن لأنه سينبني عليه بعض الأحكام الفقهية. كتاب الجهاد، سأخذ اليوم بعض المسائل التي سنشرحها، سأبدأ في إنهاء المسائل ثم يقرأ الشيخ بعد ذلك بعد انتهاء المسائل، ولكن سأخذ مساحة من الوقت في الوقوف مع عدد من المسائل التي سيقرأها بعد ذلك، أي حيث يكون أثناء قراءتها الشيخ قد استوعبنا النص الذي يذكره المؤلف، وإذا وجد تعقيبات يسيرة على ما يذكره المؤلف تأتي في حينها. يقول كتاب الجهاد: الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة، الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة، ولذلك يطلق في كل ما فيه جهد. وإن جاهداك على أن تشرك بي، أي بذل الوسع والطاقة من أجل الشرك، أي من أجل أن تشرك. ويقول عن الوالدين: ففيهما فجاهد. فهو يستعمل كلمة الجهاد في مواضع عدة كثيرة جدا في ناحية التوسع المعنى اللغوي، فهو بذل الجهد والطاقة. وشرعا هو بذل الوسع والمبالغة، وشرعا هو بذل الوسع والمبالغة في دفع العدو باليد أو اللسان أو غيرهما، وشرعا هو بذل الوسع والمبالغة في دفع العدو باليد أو اللسان. كما عرفه الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن. واصطلاحا كما في الموسوعة الفقهية قتال مسلم كافرا غير ذي عهد. قتال مسلم أي قتال المسلم للكافر، هذا معناه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإباءه إعلاء لكلمة الله. واصطلاحا يعني إذا قيل الجهاد مباشرة ينصرف لهذا المعنى، مباشرة إذا أطلقنا الجهاد فهو ينصرف لهذا المعنى كما في الموسوعة الفقهية، قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإباءه إعلاء لكلمة الله. ويدخل في ذي العهد من له أمان والذمي، كلهم يدخلون في هذا المعنى. أريد أوضح هنا تعريفات اصطلاحات أيضا تساعدنا على الفهم. المعنى اللغوي هو وضع اللغة، وإن لم ينصرف للمعنى الاصطلاحي، أي أن المعنى الاصطلاحي أو الشرعي يدخل فيه، كما قلنا في الجهاد أنه بذل الوسع، يدخل فيه القتال، يدخل فيه الجهاد باللسان بالمال، يدخل فيه الجهاد حتى مجاهدة الكافر، أقصد للمسلم يسمى جهاد، أي عمل فيه وسع، هذا المعنى اللغوي. المعنى الشرعي هو المستعمل في خطاب الشارع، عند قلنا شرعا، لأن هناك من يخلط بين كلمة شرعا واصطلاحا، في فرق كبير جدا. إذا قلنا شرعا ونقصد به هنا المستعمل في خطاب الشارع، ولذلك نجد الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الاصطلاحي هو اصطلاح بعض أهل العلم أو بعض أهل الفنون على مسألة من المعينة، فيقال هذا اصطلاحا، أي اصطلح القوم على هذا الشيء، هذا المعنى الاصطلاحي. نأتي لمسألة أخرى إضاحية أيضا، لأن ستلاحظون أحيانا أخرج شيئا قليلا عن النص، لأنه لا بد منه من إكمال الباب، لا أستطيع أن أكمل مسائل الجهاد وبخاصة المسائل المستجدة إلا في التنبيه على بعض المسائل المهمة. معصوم الدم هو المسلم أو الذمي أو من له أمان، يعني له عهد وأمان، هذا يقال معصوم الدم. هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا كما استثني أو جاء الشرع فيه بالنسبة للمسلم، الزاني المحصن أو من قتل نفسا أو المحارب الله ورسوله، هذا يأتي خارج ما نسعى إليه نحن هنا ولا أنبئ له كثيرا. لكن أيضا قد يحرم قتل غير هؤلاء الأصناف اللي هو المسلم والذمي والمعاهد ومن له أمان، قد يحرم قتله لا لأنه معصوم الدم، لاحظوا، لا لأنه معصوم الدم، ولكن لأنه يترتب على قتله مفسدة، ولكن لما يترتب على قتاله من مفاسد، وكما حدث يعني كان مفسدة أعظم، عفوا، لما يترتب على قتله من مفسدة أعظم، أي بمعنى لولا ترتب المفسدة لكان ليس معصوم الدم. مثل المنافقين، نجد الفرق بين لما طلب عمر رضي الله عنه قتل حاطب، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم الدم، وما أدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. لكن لما طلب قتل عبد الله بن أبي ما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا لأنه معصوم الدم، لأنه يترتب مفاسد عظيمة على قتل المنافق، ولا يزال الأمر كذلك. كذلك في قريش في مكة، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المشركين مع إذائهم، بل مع قتل لبعض المسلمين كما قتل أبو جهل سمية وياسر رضي الله عنهم، فقتلوا بعض الصحابة ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لما يترتب من فاسد أعظم، ولضعف المسلمين في تلك الحالة، ولغير ذلك من أسباب. إذن هذه مسألة دقيقة جدا لا ينتبه لها البعض، في فرق بين أن يكون الإنسان معصوم الدم، فالمسلم معصوم الدم، صاحب الذمة، صاحب الأمان، صاحب العهد، معصوم الدم، أي لا يجوز قتله، بينما قد يوجد آخر ليس معصوما، ليس دمه معصوما، ولكن يترتب مفاسد عظيمة أعظم من المفاسد المصالح التي تتحقق بقتله، فيحرم هنا قتله، فيحرم هنا قتله. وتطبيقات هذا واضحة حتى خاصة في عصرنا الحاضر، تطبيقات هذه المسألة واضحة وبخاصة في عصرنا الحاضر، والله أعلم. يقول المؤلف وهو فرض كفاية، هذا نبدأ في مسألة أخرى في قضية متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، لكن قبل ذلك أنبه إلى مسائل أخرى. الأصل في مشروعية الجهاد الكتاب والسنة والإجماع والعقل. كيف؟ أما الجهاد فقول، أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم القتال كما ذكر المؤلف هنا، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغض ولم يحدث به نفسه ومات على شعبة من نفاق. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله. ووردت في ذلك أحاديث كثيرة. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد، فقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد. ويحزن المسلم الحقيقة أنه مع هذا الأمر الواضح أنه يجد اليوم من يخالف في مشروعية الجهاد، لكن هؤلاء وإن انتسب بعضهم لطلاب العلم فلا عبرة لقولهم ولا ينظر إليه، فهو يخالف الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ما هو المعقول؟ المعقول أن الله جل وعلا أمر بتبليغ دينه كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. لا يمكن عقلا ومنطقا لأي أمة حتى غير الأمم المسلمة أن يكون لها شأن وعزة ومنعة إلا إذا دافعت عن نفسها وحمت نفسها، بل امتدت إلى ذلك. وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي مثلا دليل عقلي وإن كان بالنسبة لهؤلاء باطل وكذب. أمريكا كانت تقول الحرب الدفاعية، ثم انتقلت إلى الحرب الاستباقية، ثم انتقلت إلى حرب نشر مبادئها كالحرية والديمقراطية وغيرها، مع كذبهم في ذلك كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. لا يمكن أن يكون أمة لا تؤدد ولا شأن على مر التاريخ كله إلا بذلك. الأمة المسلمة لا يمكن أن يكون لها شأن وقوة ومنعة إلا بهذا، بالقتال. فهذا دليل المعقول الموافق للكتاب والسنة والإجماع. ولذلك الذين يتصورون أنهم يمكن أن يكون للأمة شأن وقوة وقيمة بدون الجهاد واهمون، مخالفون لنصوص الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. والواقع يؤكد ذلك. الدليل على ذلك، لاحظوا الذين مثلا ينفون صراع الحضارات كما يقولون ويدعون إلى التعايش السلمي، حقيقة هؤلاء أخطأوا خطأ كبيرا. نعم هناك معاملة مشروعة وقد تأتي مستقبلا بين المسلمين والكفار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لكن بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. أولا كلمة إنه صراع الحضارات، الذين ينفون صراع الحضارات، نقول بكلمة واحدة لا يوجد أصلا حضارة يطلق عليها حضارة إلا حضارة الإسلام. كلمة الحضارات فيها نظر، بمعنى الحضارة بمعناها الشامل المتكامل. قد يوجد عند دولة من الدول حضارة مادية، قد يوجد عند حضارة من الحضارات أو عفوا عند دولة من الدول جانب من الجوانب الإنسانية، لكن كلمة حضارة تعني التكامل بجميع جوانب. هذا الآن بعد نسخ الأديان لا يوجد إلا في دين الإسلام. وهنا أنبه إلى ملحظ وجدت عددا من الطيبين يقعوا فيه فيما يتعلق بموضوع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. تأتينا رسائل في الجوال يقولون لماذا لا تطالبون الأمم المتحدة بأن تسن تشريعا لاحترام الأديان؟ أصلا ما في دين احترم الدين الإسلام بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا غلط كبير جدا، وقد نبه إليه مشايخنا، كان ذلك الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد العزيز الراجي والشيخ عبد الله غنيمان، نبهوا خطأ هذه المقولة التي تواردها على بعض صرف بعض الطيبين الآن، أن نطالب الأمم المتحدة بسن تشريع احترام الأديان. هذا لا يمكن. أولا ليس هناك دين يحترم بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصبح ناسخا للأديان، وجميع الأديان الموجودة محرفة، فكيف تحترم؟ هذا وهم وخطأ، وأحيانا قد أقول غفلة أو سبقة لسان لا ينتبه لها البعض. فلا يجوز إطلاق كلمة احترام الأديان. نحن لا نتحدث عن دين الأديان السابقة، الذين يطلقون هذه العبارة يقصدون دين النصارى الموجود الآن، دين اليهود، فضلا مع كل أسف يدخل في دين البوذيين ودين الهندوس وغيرهم، لأن كلمة الأديان الهنود السيخ عندهم دين، عباد البقر عندهم دين، في اليابان الوثنيين عندهم دين، معناه ندعو الاحترام للأديان. كيف ندعو الاحترام للأديان؟ حتى اليهودية والنصرانية المحرفة لا تحترم. فسألني أحد الأخوان قال ما المخرج؟ قلت لا، لو قلتم ندعو إلى احترام الرسل، نطالب بأن مثلا يوجد نظام أو قانون احترام الأنبياء والرسل، فهو فعلا هم يريدون علاج لما وقع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعالج المشكلة، لأن عندما يوجد نظام يعاقب من لا يحترم الرسل، دين الإسلام هو أول من يحث على ذلك. وهنا نحصل مقام النبوة. أما لما نقول احترام الأديان معناه أنك لا تطعم في الدين اليهودي، معناه أتعلمون لو صن هذا التشريع أيضا على خطأه أول من يعاقب نحن؟ الذين يتكلمون عن دين اليهود أنه محرف، أو النصارى أنه دين محرف، بالنظام هالقانون الذي طالب به بعض المسلمين سيعاقبون لأنكم طعنتم في اليهودية، سيقال لهم طعنتم في النصرانية. فهذا غير صحيح، يجب أن نطعن في اليهودية والنصرانية المحرفة. فهو يحمل أيضا خطأ عملي، كيف تطالب بإنشاء قانون خطأ تعاقب فيه أنت؟ لكن الرسل ما يمكن، لا يمكن أن يأتي إنسان يدعو للإسلام ومن أجل أن يدخل النصارى إلى الإسلام أن يدعوهم أو أن يقع في عيسى عليه السلام. كلا وحاشا، بل إنه من سبيل دعوتنا إلى الإسلام نبين لهم مقام عيسى عليه السلام ومقام أمه عليه السلام، وكذلك مقام موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام. فإذا قلنا، لو قلنا أنه يوجد نظام يعاقب ويجرم عالميا من يعتدي على الرسل وعلى الأنبياء وعلى مقامهم على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا يتماشى مع ديننا. أما كلمة معاقبة أو احترام الأديان، هذا له خطأ من أصل الشرعي وخطأ من واقع العمل. هذه مسألة أحببت أن أشير إليها فيما يتعلق بجانب الدعوة. إذن هذا هو المعقول، أنه لا يمكن أن يقوم دين ولا تقوم الحضارة، هي حضارة الإسلام، ولا تنشر. أنا لا أقول بالسيف كما يقول البعض، نعم السيف أداة، وقلنا إنه وسيلة وليس غاية الجهاد، الغاية هي دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، لكنه لمن أبى السيف لابد منه، لمن أبى. وإلا الذين يقول انتشر الإسلام بالسيف، هذا فيه إساءة للدين. كم من الدول دخلت في الإسلام بدون السيف، بل حتى إذا فتحت بلد لا يجبر أفرادها على الإسلام. لاحظوا، إذا فتح بلد من البلدان لا يجبر الإفراد على الإسلام، يصبحون أهل ذمة، لكن تزال العوائق التي تحول بين الناس وبين عبادة الله جل وعلا. إذن هذا من نوع الاستدلال في هذا الجانب. أقول ننتقل للنقطة الثانية وهي حكم الجهاد. المؤلف هنا رحمه الله يقولها فرض كفاية، سيأتي بعد صفحة الثانية يبين متى يكون فرض عين، ولكن حتى لا ينقطع الموضوع بعض عن بعض، يكون الجهاد مما اتفق عليه العلماء فرض عين في الحالات التالية: إذا حضر المسلم المكلف على المستوفي للشروط المقصود صف القتال فيتعين عليه ولا يجوز له الفرار، لأن من الكبائر الفرار يوم الزحف. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وذكر العلماء لهذا النوع استثناءين، أعيد مرة أخرى. النوع الأول يتعين فيه أن يكون الجهاد فرض عين لمن يجب عليه الجهاد، لأن سيأتي شروط الجهاد بعد قليل. إذا حضر هو الحضور، إذا حضر المكلف القتال في الصفين فهنا يتعين عليه ولا يجوز الفرار، بل إن الفرار من الكبائر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر، ذكر الإشراك بالله وغيرها، السحر وإلى غير ذلك، ذكر منها الفرار يوم الزحف. استثنى العلماء نوعين: إلا متحرزا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هؤلاء يستثنون من هذه القاعدة كما بين الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرزا لقتال أو متحيزا إلى فئة. آية الأنفال نص في هذه المسألة. من هو المتحرف للقتال؟ قال: أن يفر من باب المخادعة، لأن الحرب كر وفر، فهو لا يقصد الفرار بمعنى، لكن أحيانا يريد أن يستدرج عدوه فيفر حتى يلحقه عدوه ثم يكر عليه. قالوا هذا متحرفا للقتال. هذا أنا أعطيكم باختصار المعاني حتى لا نشط بعيدا. الثاني: متحيزا إلى فئة. أبرز ما ورد في هذا المعنى في معنى يلي. قال بعض العلماء، بعض المفسرين، وهو قول قوي، أن المتحيز إلى فئة أي انتقل وهو يقاتل وفي داخل الصف اكتشف أن هناك فئة أخرى تقاتل ولكنها تحتاج إلى دعم، فهو يريد أن ينتقل من هذه الفئة الغالبة إلى فئة مغلوبة، ففي هذه الحالة متحيزا إلى فئة لا حرج. قالوا: بشرط أن لا يكون في فراره إضعاف للفئة القائمة الآن. هذا النوع معنى متحيز إلى فئة، أي أن ينتقل وهو يقاتل يأتيه خبر أن مجموعة أخرى في مكان آخر تقاتل قريبة منهم وحدث عندها ضعف وتحتاج إلى دعم، وانسحابه من هذه المعركة إلى المعركة الأخرى لا يؤثر على المسلمين ولا على المجاهدين، هذا يقال له متحيزا إلى فئة. هذا المعنى الأول. قيل هناك معنى آخر ولا مانع من اجتماع المعنيين، وهو لو أن المسلم وهو يقاتل، مجموعة من المسلمين يقاتلون ضعفوا، خافوا من الاستئصال، وهم يعلمون أن هناك فئة تنتظرهم لو ذهبوا إليها لا ساعدتهم على القتال، لو هربوا إليها لا ساعدتهم على القتال. هذه تختلف عن الصورة الأولى، نقول لا حرج هنا، أي أن ينسحبوا من القتال متحيزين إلى فئة، كما سيأتي إن شاء الله في قصة أصحاب مؤتة لما تركوا المعركة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلهم الناس وقالوا: أنتم الفرارون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم العكارون. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، سيأتي في موضع إن شاء الله، ضعفه بعضهم وصححه آخرون كأحمد شاكر رحمه الله، أتركوه في حينه، لكن فقط حتى من أجل ربط المسائل، ولا سيأتي في مجاله في النص إن شاء الله، لأن هؤلاء فروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فئة. إذن متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة على نوعين كما قلت، واضح الأمر، واضح. إذا حدث ذلك فلا يعتبر من الفرار يوم الزحف، يجوز للإنسان أن يفر في هذه الحالة ولا يشمله أنه فر يوم الزحف. النوع الثاني أو عفوا الحالة الثانية هو هجوم العدو على مكان يقيم فيه المسلمون، يعني محاصرة العدو لبلد أو هجومهم على بلد، فيتعين على أهل البلد الدفاع كل بحسب طاقته، يتعين عليهم وعلى من يليهم إذا لم يكفي أهل البلد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أعيد: إذا هجم العدو على بلد وجب على أهلها أن يقاتلوهم فرض عين على كل مستطيع كل بحسبه. أما من هو خارج البلد فإن احتاج إليهم أهل البلد تعين عليهم، وإن لم يحتاج إليهم أهل البلد فلا يتعين، وإنما يصبح فرض كفاية. ولنأخذ مثلا هجوم أمريكا على العراق مثال عمل، يصبح بالنسبة لأهل العراق فرض عين أن يقاتلوا الأمريكان ومن معهم من حلفائهم على حسب استطاعتهم، لأنه أيضا كل العبادات يشترط لها شرط الاستطاعة، كل العبادات انتبهوا يشترط لها شرط الاستطاعة. ولذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يشرع الجهاد لعدم الاستطاعة للضعف، هذا الشرط. لأن البعض قد يقول إنه جهاد الدفع ليس فيه شروط، غير صحيح هذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله بيانه، بل فيه شروط، وأهم شرط فيه هو الاستطاعة. إذا وصل المسلمون إلى أنهم لا يستطيعون إطلاقا فيجب على من استطاع ولا يجب على من لم يستطع، والذي سيحاسب رب العالمين. لكن حتى يكون مثال عملي نقول قتال يجب على أهل العراق فرض عين. طيب بالنسبة لغيرهم، هذا كما تلاحظون محل الآن الجدال والنقاش. الذي أرى أنه بالنسبة للقتال في العراق أنه واجب على أخواننا في العراق، ولكن بالنسبة لغيرهم فرض كفاية، وليس كما يقول بعض العلماء وبعض المعاصرين أنه فرض عين. بالنسبة للجهاد في العراق أقوى منهم من يقول هذا ليس بجهاد بل هو فتنة والعياذ بالله، بل هي الفتنة، ومنهم من يقول لا إنه فرض عين، والقول الوسط هو أنه فرض كفاية. نص العلماء على مسألة، متى يكون فرض كفاية؟ قالوا إذا لم يستنصرهم أهل البلد، وإن استنصروكم فعليكم النصر. أما إذا لم يستنصروهم لم يطلبوهم ففي هذه الحالة لا يجب عليهم. وهنا نقول إن الجهاد في العراق جهاد وهو واجب على أهل العراق، أما بالنسبة لغيرهم فلا يجب إلا إذا استنصرهم أهل العراق. نأتي لتطبيق المسألة عمليا، هل استنصرنا أهل العراق؟ دائما وأبدا ألتقي مع إخواننا ومع العلماء في العراق، وبخاصة في الحج وفي غير الحج، ولست ألتقي بطرف واحد حتى لا يأتينا، ألتقي مع جميع الأطراف غالبا، وكلهم يجمعون. وهذا أيها الأخوة كما قلت لكم انتبهوا للمقدمة التي ذكرتها الأسبوع الماضي، أنني إن عجزت أن أقول كل الحق فلن أقول لكم الباطل، لأن هذا ديننا دين الله به ونلقى الله عليه. أقول لكم إخوانكم في العراق قادة الجهاد الذين التقيت معهم في الحج وفي غيره، وهم لا يمثلون جبهة معينة، بل أكاد أجر نقول إن أغلب الجبهات لما أقول كل الجبهات التقيت معها يرون عدم مجيء الشباب إليهم، يقول لسنا بحاجة إلى شباب. إذن هنا ليس العجل، بعض الأخوان يقول ما في كفاية أخوان العراق، هم يقول لا نشكو من عدم وجود المقاتلين، لكنهم عاجزون في الجانب المالي، في الجانب المعنوي، في الجانب الإغاثي. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام وغيره، أنه وإن سقط القتال باليد بالنفس فإنه لا يسقط الجهاد بالمال وبالدعاء وبالدفاع عن أعراضهم وباللسان وبالإغاثة. هم يحتاجون كل أنواع بالنسبة منا كل أنواع المساعدة إلا الجهاد بالنفس، يقول لا نحتاج إليكم. وأنا حرصت على هذه المسألة ديانة وحقيقة، لو لم أصل إلى هذا القول لكان يسعني السكوت. ولهذا أقول للشباب أنه فرض كفاية، وأقول لهم لا تذهبوا للعراق. وقد ذكرت لكم سابقا قصتي مع أخوان في الشيشان والآن في العراق، أقول لا تذهبوا إلى العراق. بل والله ذكر لي عدد من المشايخ، التقيت ناس من هيئة العلماء في العراق ومن جبهات المقاتلة، لا أريد أسمي لكن سميت الهيئة فقط، وغيرهم يقولون إن مجيء الشباب إلينا يحرجنا أحيانا، لكن ادعمونا في سبل الدعم الأخرى. ونقول سبل الدعم الأخرى بما تستطيعون وما تقدرون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن قدرتم على ذلك وجب عليكم، إن لم تقدروا أو حيل بينكم وبين ذلك فقد عذرتم إلى الله جل وعلا وعذرتم، لكن الذي سيحاسبكم هو الله ليس أحد من البشر. ولهذا أؤكد من الآن كما قلت في الأسبوع الماضي، أقول للشباب لا تذهبوا إلى العراق، سيأتي نوع من أنواع فرض العين سأذكره الآن يدخل في هذه المسألة. النوع الثالث، إذا استنفر الإمام قوما فإنه يلزمهم النفير. إذا استنفر الإمام قوما للجهاد فإنه يلزمهم النفير، سواء خصص أو عمم. أحيانا يستنفر الأمة كلها، وأحيانا يستنفر فردا معينا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، قال من يأتيني بخبر القوم هو رفيقي في الجنة، فلم يقم الناس من الخوف. كررها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام أحد. ثم قال لحذيفة رضي الله عنه قم أنت يا حذيفة، فقال حذيفة فلم يسعني إذ سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أقوم. هذا التعيين المعين. فالإمام قد يدعو المسلمين جميعا، يدعو كل قادر للجهاد، هنا يتعين. وقد يعين يا فلان أو فئة معينة أو أهل البلد المعين أو أهل الصفة المعينة يجب عليهم أن ينظروا، هنا أصبح فرض عين عليهم. وهنا أشير إلى مسألة، وإن جاء إن شاء الله فرصة أتوسع في طرحها. هل يشترط في الإمام أن يكون الخليفة؟ لا، لا يشترط، لأنه بعد العصور، بعد الخلفاء الراشدين لم يعد هناك خليفة واحد للمسلمين، بل ذكر الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، أنه بعد عثمان لم يكن هناك خليفة، لأن علي رضي الله عنه نازعه معاوية رضي الله عنه. فمن ذلك الوقت لم تكن خلافة واحدة، حتى في بني أمية حدثت من ابن الزبير ومن غيره، وكذلك في بني العباس. فيقول الشيخ اشتراط أن يكون الإمام هو الخليفة هذا محال، وهؤلاء الذين يشترطون هذا الشرط يدعون إلى تعطيل الجهاد، ويقاتل أيضا مع كل بر وفاجر. سئل الإمام أحمد كما في المغني أن يقاتل مع أئمة الجور، قال في معنى ما أذكر من الكلام إنك امرؤ سوء، لو لم نقاتل معهم لتعطل الجهاد. نعم، فمن منهج أهل السنة القتال، أي قتال في سبيل الله مع كل بر وفاجر. وسئل الإمام ابن تيمية هل يكون قائد الجيش الرجي التقي الورع الضعيف أو القوي الفاسق؟ قال لا، القوي وإن كان فاسقا، لأن قوته للمسلمين وفسقه على نفسه، أما الورع فورعه لنفسه وضعفه على المسلمين. إذن يقاتل مع كل بر وفاجر. وذكر العلماء قاعدة، هذا قلت لكم إن شاء الله إن جاءت فرصة وضحتها لكم، أن كل من تغلب على منطقة معينة من بلاد المسلمين أصبح إماما لها، وهو الإمام بالغلبة. هذا فيه تفصيلات وفيه فروع أحببت الإشارة إليها في هذا الموضع فقط، وإلا لعله إن شاء الله يأتي مناسبة في الأيام القادمة أفصلها بشكل أوضح مع ضوابطها، ومن هو الذي يستحق أن يقال له إمام. أما الذين أيها الأخوة يقولون لا إمام إلا الإمام الأعظم، ترتب على ذلك مفاسد. وأذكر جاءني قبل أكثر من 10 سنوات، بل أكثر 15 سنة، مجموعة هداهم الله يدعون أنهم ينتظرون المهدي، لا يصلون الجمعة، يقول نحن لا نصلي الجمعة إلا مع الإمام الأعظم. العجيب أن فقههم، يعني أو عفوا حفظهم لنصوص الكتاب والسنة وفقه السلف وكلام شيخ الإسلام وكلام أهل الدعوة عجيب، لكن مع كل الأسف عندهم شذوذ في هذه المسألة، وكانوا لا يصلون الجمعة، يصلونها ظهرا، يصلون الأوقات مع المسلمين، أما بالنسبة للجمعة لا، يقول ما تصلى إلا مع الإمام الأعظم وغير موجود الإمام الأعظم. هؤلاء وصل بهم الحال والعياذ بالله إلى أنهم كما قلت لكم ادعوا أن فلان سيكون هو المهدي، ثم بعد فترة غيروه قالوا لا، في واحد ثاني هو اللي سيكون المهدي، وقصة سبقا أشرت إليها. وهم موجودين الآن، عندهم شذوذ في أفكارهم وأخطائهم، سجن بعضهم والحمد لله عادوا وهم في دولة مجاورة، لكن سجن بعضهم هنا ورجعوا إلى الحق، وناقشهم العلماء والمشايخ ممن كان داخل السجن نوقشوا من ذلك، فرجعوا عن أخطائهم، وآخرون لم يرجعوا، بخاصة زعيمهم لم يرجع، مع أني قابلته يعني يكلمني يقينا أن المهدي هو فلان، يقين حتى قلت له طيب فلان هل هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل البيت؟ قال والله هذه مشكلة. بعد فترة سبحان الله بعد سنوات اكتشفت انه غيره، قال لا انا المهدي، يقول عن نفسه قال لا انا المهدي، وانما المهدي الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله سيخرج من قبره، لكن انا اهيئ الناس له. خلاص هكذا الواحد يصل الى درجات العياذ بالله يمكن قد يصل الى الجنون، الانحراف لا حد له. نعم ايها الاحبه، تراجع كثير من اصحابه، جاء لمجموعة من الشباب يذهبون إليه في هذه الدولة وتأثروا بما عندهم من نصوص وعلم، قلت لا يخطئكم هذا، هذه فتنة، هذا فتنة وبلاء ويجب أن يؤخذ على يده. فالحمد لله الذين قبض عليهم، لأنهم كانوا ينشرون مبدأهم هنا في هذه البلاد، قبض عليهم وسجنوا وحكموا رجعوا والحمد لله، أو أغلبهم رجع، وكان خيرا لهم هذا السجن بعد أن يناقشوا مناقشة علمية حقيقية. أما الرجل فلا أعرف إلى الآن فيما أعلم أنه لا يزال يدعو لنفسه أنه هو المهدي، كان في الأول يقول لا لست المهدي، إنما ابن ابني هو المهدي، لكن متى قد ما يدرك ابن ابنه، فقرر أنه هو المهدي، ولكن ليس المهدي حتى يخرج من المشكلة التي قلت له أن المهدي الوارد هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إذن المهدي الذي ورد نصره هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وإنما أنا مهدي سابق الله أهيئ الناس لاتباعه. فانحرف انحراف عظيم جدا والعياذ بالله. فإذا هذه مسائل صحيح كما قلت لكم تمر معنا، لكن لا بد من الانتباه لها والتيقظ لخطورة ذلك. إذا كل إمام بحسبه في ناحيته في بلده، ولو كان متغلبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، ما قال وإن أمر، وإن تأمر يعني أخذ الإمارة بالقوة فيسمع له ويطاع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أقول مرة أخرى هذه مسألة واسعة ولها فروعها، وأدرك أن عدد الجمهور عندهم مسائل، أسأل الله أن يسر في مجيئها، لا أستطيع حدد لأنها ليست من صلب هذا الموضوع، لكنها في نفسي وآمل أن أتوسع بها مستقبلا بإذن الله ليبين الحق للأخوة في هذه القضايا، والله المستعان. بقيت مسألة، إذا نقول إذا استنفر الإمام قوما، بقيت المسألة الأخيرة ألحقها بعض العلماء بعدوها من فرض من حالات فرض العين، مع أننا أكثر ما نسمع ونقرأ ما يتعلق بالثلاث الحالات وهو الذي أجمع عليه العلماء. هذا رأي لبعض العلماء، يقولون إذا تعين الجهاد عليه بأن توقف عليه وجب عليه. أعيد، إذا تعين الجهاد على فرض وإن كان داخلا في مجموعة فرض الكفاية وجب الجهاد عليه، أصبح متعينا عليه. مثال، يقولون مثلا بلد من البلدان الجهاد هجمها العدو، الجهاد فيها فرض عين، لكن لمن هو خارج البلاد إذا لم يستنصروهم فليس واجبا عليهم، لكن في البلاد الأخرى التي ليس واجبا عليها وإنما هو فرض كفاية عندهم أشخاص متخصصين، قالوا مثلا البلد الذي هجم عليه عندهم طائرة ما وجدوا من يقودها، في البلد الآخر قائد هنا يتعين عليه أن يذهب ليقود هذه الطائرة، أو أي أمر يتوقف عليه الجهاد. فنقول وإن كان بالنسبة للعموم ليس واجبا وإنما فرض كفاية، لكن هذا الشخص فرض عين عليه. فإذا قالوا إننا نحتاج إلى شخص متخصص في هذا الأمر ونحتاج إليه والجهاد متوقف عليه بأي فن من فنون الجهاد والقتال، وهو يعلم من نفسه أنه يقدر على ذلك، هنا يجب عليه. وإن كان بالنسبة للعموم فرض كفاية، هذا نص عليه بعض العلماء، مع أنه عند التأمل لا يحتاج أن ننص عليه، لأن كلمة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نقول ما قام به البعض أولئك، لأن بقي فقرات ما قاموا بها، فهو واجب على الآخرين. وهذه المسألة التي سأذكرها الآن فيما يتعلق بمفهوم فرض الكفاية. إذن هذه الثلاث الحالات مع الحالة الرابعة النص عليها لأهميتها يعتبر فرض عين، أما ما عدا هذه الحالات فلا يعتبر فرض، إنما يعتبر فرض كفاية. عندما نقول فرض كفاية فهو أعلى من أن يكون سنة، يعني عظيم جدا، عظيم جدا. لكن هل يذهب أو لا يذهب هذا له روابطه، والله أعلم. هذه المسألة التي تتعلق في هذا الجانب، ولعل الشيخ يقرأ وأواصل بعد ذلك. ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه أحمد والبخاري. هذه الأحاديث كلها صحيحة. الوقفة هنا يسيرة جدا. عندنا خطأ في فهم الكفاية، فرض الكفاية. عندما نقول يا أخواني الجهاد فرض كفاية، لا نقلل من قيمته ولا من أهميته. تعالوا مثال: توفي طفل عمره سنتان، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، واضح؟ طيب، إذا قام شخص وحمله حمله وغسله سقط عن الباقي لأنه يكفي فيه شخص. طيب، توفي شاب عمره 10 سنوات، كم يحتاج؟ ما يقدر عليه واحد غالبا، يحتاج كم؟ أقل شيء 2 يحملونه. نقول يجب على 2، عين على 2، فإذا قام 2 سقط عن الباقي، لكن إذا ما قاموا أثم الجميع. طيب، توفي شخص كبير يحتاج إلى 5، فرض الكفاية أن يقوم 5 أو 6 بما يكفيه، إذا قاموا سقط عن الجميع وإلا كلهم أثموا. إذا مفهوم يا أخوان فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. خذوا مثال الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الآن بعض الناس الآن يقول بالنسبة لنا ليس واجب، ليش؟ قالوا لأن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، الهيئات الحمد لله قائمة فيه. نقول لا، الهيئات ما تكفي وحدها، الهيئات تعاني من مشكلات ومن مضايقة. فلذلك أفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله لأن الآن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين حتى يكتفي الناس جميعا. وتلاحظون كثرة المنكرات الآن والبلاء كل بحسبه. إذا نقول قال إذا قام به، وكلمة قام به أي قاموا قيام كفاية لا يحتاج إلى غيرهم ضرورة. أما إذا قصروا كما ذكرت في الميت ويضح المسألة ما قاموا به. الهيئات تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعاة في وزارة الشؤون الإسلامية يقومون بالدعوة إلى الله، لكن الجهل عام بين الناس، المنكرات تكشو الآن تزداد، معناه متعين وواجب كل بحسبه وطاقته وقدرته، كذلك الجهاد. نأتي المسألة الأخرى بالنسبة للقتال، كما قلت بالنسبة مثلا للعراق، أنا أخذت نموذج العراق حتى أوضح المسألة، قلت لا يحتاجون كما أفتاني هؤلاء إلى الأفراد، لكن يحتاجون الجانب الأخرى. ويتذكر شيخ الإسلام نصا أنه إذا الإنسان ما جاهد بالمال بسبب من الأسباب فإنه يتحول إلى الجهاد، نعم بالمال، يقول وإذا احتج إليها كما تجب النفقات والزكاة وينبغي أن يكون محل رواية. فذكر أنه يجب الدفاع عن النفس، وكذلك اختار هذا القول ابن مفلح وغيره أنه يجب الجهاد بالمال واللسان وغيره، وإن لم يجب الجهاد بالنفس على حسب الطاقة وحسب الحال، والنصوص كثيرة عند العلماء. إذن قد تعذر بأن لا تجاهد بنفسك، لكن لا تعذر في الجهاد بالمال. وقد قدم الله جل وعلا الجهاد بالمال في القرآن في كل المواضع على النفس إلا موضع واحد في براءة، وكل من حسب طاقته المالية وقدرة التبرع والإيصال. هذا دين يدينه الله جل وعلا. حتى المساعدات الإنسانية، آخر ما عندي سمعت بالأمس من الإخوان ثقات أنهم لا يجدون ما يأكلون في العراق، بلاد النهرين ما يجدون ما يتلحفون به. هذه مسألة أنا أقرر هنا أحكاما شرعية، أقرر الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. فإذا سقط عنك الجهاد بالنفس، بل إذا قلت لا تذهب إلى العراق ولا أنصح بالذهاب إلى العراق، فكذلك لا يعني أن تسقط بقية أنواع الجهاد. الآن المنافقون الذين يكتبون في الصحف ضد الجهاد في العراق، بل حتى بعض طلاب العلم أنه ليس جهاد، يجب أن يدافع عن هؤلاء ويبين أنه جهاد. هذا الدفاع باللسان كل أنواع الجهاد في الدعاء، كل ما نستطيع من أنواع الجهاد أن نفعله، وإن لم يجب علينا أن نذهب بأنفسنا. نعم. ولا يجب إلا على ذكر. ما أدري، أنا أستأذن الأخرى، أنا بين خيارين، أم عواصف حتى نمشي لأن الموضوعات، ونجعل الأسئلة بعد العشاء لمدة ثلث ساعة، أو نقف الآن ونأخذ الأسئلة. الذين يرون أن نقف، عفوا أن نواصل، لأن الأصل أننا نقف، الذين يرون أن نواصل وبعد صلاة العشاء نأخذ مدة ثلث ساعة فقط إلى نص ساعة، ما تزيد عن نص ساعة للأسئلة، لأن لا أريد أؤخر أسئلتكم، أخرناها في الأسبوع الماضي ونستطيع أن نؤخرها هذا اليوم. الذين يرون أن لا مانع أن نواصل حتى نقطع في هذه المرحلة ونجلس بعد العشاء كل حسب ظروفه، لمن يرغب في الاستماع للأسئلة، من يرى ذلك يرفع يده حتى يكون القرار. والله كل على كل حال آخذ بهؤلاء لأنه هو الأصل، والذين لا يستطيعون أن يبقوا بعد العشاء معذورون، تتعلق بأسئلة تتعلق بالجهاد وبغير الجهاد، أسئلة متنوعة، وبعضها تتعلق بالواقع المعاصر الآن وبعض المشكلات التي تحدث بين فترة أخرى، أتركها بعد الصلاة وإن شاء الله لن تزيد عن نص ساعة، مع أنها قد تكون أقل من ذلك وقد تكون في حدود ثلث ساعة، والله أعلم. واصل يا شيخ. ولا يجب إلا على ذكر، لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وفي لفظ لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. الحديث صحيح، والآن بدأ فيما يتعلق بشروط وجوب الجهاد. أختصر لكم الشروط بما يلي اختصارا. واحد، الإسلام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، والخطاب موجه للمؤمنين. وكما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد لبني دينه أو قومه ويخشى من مكره. فإن شاء الله سيأتينا موضوع حكم الاستعانة بالمشركين، هذا ليس الآن. إذن نقول الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف، وهذا في كل أغلب أحكام الإسلام كما تعلمون. والدليل فيه نصا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، ثم في الرواية الأخرى عرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. هذا نص بأن التكليف يعني الصبي لا يجب عليه. ثالثا الذكورة، يجب على الذكر، أما الأنثى فلا يجب عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قلت يا رسول الله على النساء الجهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رابعا السلامة من الضرر، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يلحق فيهم في الأحكام هؤلاء أيضا. إذن لابد من الشروط السلامة من الضرر. خامسا الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد، أن يكون مستطيعا قادرا. يقول الله جل وعلا ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإن بدل الإمام وسيلة النقل والنفقة وجب عليهم. إذن الشرط الخامس الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد، وألحق فيه بعض العلماء ومؤنة أهله، ومؤنة أهله خلال سفره. سادسا الحرية، لما روى جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. هذه هي الشروط باختصار، ونتابعها بقراءة الشيخ. نعم. مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي في المقاتلة، متفق عليه. وفي لفظ وعرفت عليه يوم الخندق فأجازني. هذا الحديث كله الحديث السابق البخاري، وهذا صحيح متفق عليه، لكن فقط هذا اللفظ الذي أمامكم ليس في الصحيحين، وإنما هو عند ابن ماجه والطحاوي، لهذا اللفظ الذي أمامكم عند ابن ماجه والطحاوي، لكنه صحيح، ورد أصله في الصحيحين، فمعناه صحيح. نعم. صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله غير أولي الضرر، وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية. هذا واضح النص أيضا، هذا من الشروط. نعم. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية. لا، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. نعم في الآية، أي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. نعم. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله أيضا، هذا من الشروط، كلها من الشروط. نعم. لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية. أي لأنه لا يملك العبد الحقيقة، لا يملك كما مر معنا. نعم. ويتعين هنا الآن يعيد المسائل التي يتعين فيها، هي التي مرت معنا سابقا. نعم. ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلده ببلده، لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قراءة الشيخ صحيحة، ببلده وليس ببلدة. ببلده نكرة، مقصود ببلده اللي عندها نقطتين يزيلها خطأ. نعم. وقوله فلا تولوهم الأدبار الآية، وقوله قاتلوا الذين يلونكم، وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. الحديث كله التي مرت معنا تلاحظون صحيحة، وهذه وأضفنا قلت لكم شرطا رابعا أو حالة الرابعة إذا احتاج إليه، أي حاجة متعينة صار فرض عين عليه، صار الأمر فرض عين عليه. نعم. وسن تشيع الغازي لا تلقيه، نص عليه لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه، احتج به أحمد. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعلم الشيخ نخرج الأحاديث حتى لطول القراءة. الأول صحيح، يقول قال احتج به أحمد صحيح، أما الثاني عن سهل بن معاذ فضعيف، أنه قال لأن شجع غائزا هذا ضعيف. نعم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر، وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، لكن قال غيره وأخرجه مالك وإسناده معظم والحاكم وإسناده مرسل، فيعني تجدونه عند مالك إسناده عند الإمام مالك في الموطأ، وكذلك عند الحاكم في صحيحه، ولكن إسناده قال مرسل، أما الألباني فقال لم أقف على إسناده. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده ذهب إلى فعل أبي بكر، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد، رواه أحمد. هذا حسن، هذا الحديث حسن بمعنى صحيح يعمل به. نعم. وفي التلقي وجه كالحاج، لحديث السائل من يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه. الحديث صحيح، وأثر الإمام أحمد الذي فعله ذكره ابن قدامة في المغني. ملخص ما ذكر المؤلف يقول يشن وسنة تشييع الغازي لا تلقيه، يعني إذا ذهب القتال يشيع يذهب معه يعني حتى يخرج خارج البلد، أما التلقي فلا يسن. لكنه بعد ذلك قال وفي التلقي وجه كالحاج، أي وفي التلقي وجه أنه سنة، قلت هذا هو الصحيح لأن الحديث صحيح، فإذا نقول ويسن تشييع الغازي وتلقيه، لأنه ثبت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنبه هنا ملحظ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا مشهور عند الناس أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، هذا غير صحيح. أول سببين، السبب الأول أن ثنيات الوداع جهة تبوك ليست من جهة مكة، فالثابت الصحيح أن هذه الأبيات طلع البدر علينا عندما جاء من تبوك وليس من مكة. الثاني أنهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ما كانوا يعرفونه، حتى حسبوه أبو بكر أنه هو، حتى عرفوه بعد ذلك، فهذه سائر عند كثير من الناس أن هذه الأبيات في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة مهاجرا، والصحيح أنه عندما جاء من غزوة تبوك. إذا نقول ويسن تشيع الغازي، أي إذا أذاب من غزو تشجيعا له وتأييدا وتثبيتا لقلبه أيضا، واستقباله فرحا وسرورا بعودته منتصرا سالما. هذا ما يتعلق بهذا الحكم، وأقف عند هذا الحد وأبدأ في أستغل 5 دقائق الباقية لبعض المسائل، ونواصل كما قلت إن شاء الله كذلك بعد الأذان فيما يتعلق بالتفسير، وموضوع سنبدأ في قصص الأنبياء موضوع مهم جدا، وبعد الصلاة أيضا بالأسئلة. لكن أريد أذكر موضوع مهم أيها الأخوة، إكمالا لما ذكرت عن وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في معظم الكتاب الدولي الذي عقد هنا مع كل أسف شارك من جميع الفئات والطبقات في الندوات للعلماء، اختاروا أحد العلماء اختيار سيء، أي جعلوه مع مجموعة من النساء أو مع الرجال والنساء عفوا، ولكنه اعتذر وجزاه الله خيرا على اعتذاره. ففوجئ الناس الحقيقة كيف ما عرض للكتاب ثقافة البلد وندوات تعقد وعناوينها خطيرة جدا تدعو إلى رفع الرقابة عن الكتب. وهذا الذي حدث، بيع كتب الرافضة. ذكر لبعض الإخوان أن كتب إخوان الصفاء كانت تباع في المكتبة، وبيعت كتب كما تعلمون، وفتحت كتب خبيثة جدا ومخالفة لهذا الدين. تواصى الناس، بدأوا يذهبوا للمعرض. أولا ماذا فعلوا جزاهم الله خيرا الشباب وبعض المشايخ؟ ذهبوا للمسؤولين، أتوا البيوت من أبوابها. لا يغركم ما تكتبوا الصحف أو بعض الصحف بعبارة أدق. ذهبوا وناصحوا بعض المسؤولين في بداية المعرض وبينوا لهم خطورة ما يجري. لم يتحقق شيء كبير، لم يتغير الواقع، لا الكتب تلك منعت، ولا هؤلاء الذين جاءوا ينشرون فكرهم السيء منعوا، ولم يؤت بالعلماء وطلاب العلم ليلقوا الدروس والمحاضرات على الأقل مساواة مع غيرهم. كما قلت لكم إلا واحد فيما أعرف اختير واعتذر لأنه كان مع النساء، فهلا يرضى أن يكون شريكا في هذا الأمر. ليس هنا الأمر. فبدأوا يذهبون للمعرض وينصحون وبأسلوب طيب، يأتون لصاحب المكتب ويقول هذا كتب محرمة، وفعلا يستجيب لهم بعض باعة الكتب لا يعرفون الحلال الحرام. في إحدى الندوات، عجيب جدا أمرها، هذه الندوة التي تطالب برفع الرقابة عن الكتب، أول شيء عمله رئيس الندوة قال ممنوع المداخلات إلا من خلال ورقة. قال طيب أنت تطالب برفع الرقابة الآن، تبغى تراقب أقوالنا؟ يعني أنت تعارض الآن الندوة التي جئت من أجلها؟ ففعلا شعر بأن الأمر غير طبيعي، فأذن لهم. تكلم 3 من المشايخ بكلام جيد الحقيقة ومؤصل وواقعي. بعد انتهاء الندوة كان بعض الشباب جاءوا واندفعوا، وربما حدث نعم كما سمعت بعض الاجتهادات وبعض التصرفات حتى أكون دقيق من بعض الشباب تصرفات خاطئة، لكن فوجئنا بحملة عنيفة من الصحف على كل أحد، ما تركوا أحد. أولا قالوا هؤلاء ليسوا علماء وإنهم أشباه علماء وإن كانوا أصحاب لحى وثياب قصيرة. سبحان الله، الشيخ محمد الفراج ليس من العلماء الذي يحفظ كتاب الله ويحفظ صحيح البخاري ويحفظ عدد من المتون ويحمل شهادة الماجستير، هذا ليس بعالم. الذين معه حتى الشيخ سليمان الدوش وغيره، سبحان الله. ثم بدأ الطعن في كل أحد، ثم ألتقوا تهمة بهؤلاء الشباب، تهم والله إنهم برعاء منهم، حملوهم تفجيرات بقيق وحملوهم التفجيرات في كل مكان. سبحان الله يا أخي، لو جاءوا لو أرادوا يفجروا ما جاءوا عندك في الندوة. الذين يفجرون ما يأتون لهذه الأماكن، ما يناصحون مع كل أسف. ففي حملة في الصحف منذ أسبوعين عنيفة جدا على الأخيار وعلى الطيبين وعلى الدعاة، ما تركوا أحد، حملة منظمة مركزة. والعجيب أن هؤلاء الشباب الذين جاءوا للمعرض اتهموا بأنهم منظمون وأنهم حزبيون وأن كل تهمة فيهم، بل استعدوا الدولة. والعجيب استعداء صريح للدولة، حتى واحد منهم يكتب، أحد الصحفيين يقول الظهر الذي لا تكسر الضربة التي لا تكسر الظهر تقويه صراحة يعني في إحدى الصحف، ويدعو للضرب بالدولة أن تضرب الدولة بشدة على هؤلاء. سبحان الله، ماذا فعلوا؟ أتوا البيوت من أبوابها وناصحوا بأسلوب هادئ، ولو وقعت تجاوزات من أفراد، لماذا التعميم؟ لماذا الاستهزاء بالدين؟ لماذا الاستهزاء بأهل اللحى؟ لماذا أصبحت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يستهزاء بها علانية؟ الآن نحن نقول جدنا مر قاطعناهم لأنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء علانية يستهزئون بالدين، يستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسنته، يستهزئون باللحى بالثياب القصيرة، يستهزئون بطلاب العلم، ما تركوا، عمموا رجال نساء. هذا الذي أيها الأخوة يغذي، اسمحوا لي أقول، يغذي التطرف، يغذي الغلو. هذه الاستفزازات وهذه الكتابات هي التي تدعم التصرفات الخاطئة مثل التفجيرات التي لا نقرها والله ولا ندينها ولا تجوز مهما فعل هؤلاء. لا يبرر فعل هؤلاء أن يفعل الطرف الآخر والطرف الآخر، لكن أقول واقع، هذا أمر واقع. فإنني أدعوكم أيها الأخوة إلى تأمل مثل هذا الأمر والاستمرار والصبر. حديثنا بعد الأذان إن شاء الله عن دعوة نوح عليه السلام وما هي حقيقة الانتصار، حتى لا يستفزنا هؤلاء الصحفيون وأمثالهم، لا يستفزنا من يريدون الإثارة، هم الذين يبحثون عن الإثارة. هذه الحملة المنظمة في الصحف الآن صريحة بأنها منظمة، والدليل على ذلك أن عددا من الصحفيين لم يحضروا الندوة، وأغلب الصحف تكتب عن الموضوع. أليس هذا هو التنظيم؟ أليس هذا هو التخطيط؟ أليس هذا هو الاتفاق؟ سبحان الله. أقول حديثي إن شاء الله بعد الأذان فيما يتعلق في سورة العنكبوت ومع قصة نوح، وفيها إشارة إلى مثل ذلك والله أعلم. أما بعد الصلاة كما قلت فالإجابة على ما تيسر من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، كثير من الأخوة يتساءل عن ما يتعلق في مثل هذه الأحداث الجارية وغيرها، وأشرت إلى بعضها في الدرس وبين الأذان والإقامة، وإن شاء الله سيأتي في كل أو لكل أمر ما يناسبه، لكنني أؤكد على ما ذكرت قبل قليل في عملية الجد والعمل والصبر والتحمل. الناس فيهم خير أيها الأخوة، أمامي إحصائيات الوقت لا يتسع لها، لإخوان قاموا بتوزيع الشريط الإسلامي بل استبدال الشريط، ووجدوا شيئا هائلا، وجدوا من بعض عصاة الذين ربما ومن المقصرين على الأرصفة أو غيرها معهم آلات ملاهي، كيف يتسارعون لإتلافها طوعا واختيارا بكلمة طيبة، بكلمة طيبة. تغيير الأشرطة، أمام إحصائيات بالآلاف الذين يتجاوبون في ذلك. فأمامنا أيها الأخوة في القيام بجد والعمل أن يكون تبليغ الدعوة بحكمة وعلى بصيرة وعدم استعجال وصبر على الناس. وكما قلت عن نوح عليه السلام استخدم جميع الوسائل مع قومه، أن نستخدم كل ما يمكن في هداية الناس والحرص على هدايتهم. هذا سائل يقول، أو أكثر من سائل يقول، الذي يكتشف أن والده لم يعق عنه فهل يعق عن نفسه ولو كان كبيرا؟ أقول الذي ترجح لدي في هذه المسألة نعم يعق عن نفسه، يعق عن نفسه، هذا الذي ترجح لدي. وما دام هذا القول له وجه فلا حرج في ذلك، وهو لا يتعدى أن يكون في النهاية صدقة من الصدقات. نحن لا نأتي ببدعة كلا وحاشا، لكن قال به بعض العلماء من العلماء المعتبرين فأرى أن يعق عن نفسه ولو كان كبيرا. هذا الأخ يقول الصلاة في المشلح والبش دون إدخال اليدين في الأكمام هل في ذلك حرج؟ إذا لم يلهي في الصلاة ولم يؤذي فلا حرج، وإن ألهى فإنه يكره. هذا أخ يقول له أخ مريض وليس عنده عمل، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة راتب؟ يعني يمشي له راتب، لكن من الزكاة نعم، ما دام لا تلزمه نفقته، والأخ لا تلزمه نفقته، فيجوز أن يعطيه من الزكاة ولا حرج في ذلك. هذا الأخ يقول لك قلت في صلاة الجمعة أن السواك محرم والإمام يخطب، فهل يوجد دليل على ذلك؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. قد يقول لي الأخ لا هذا ما مس الحصى، هذا مس الحصى عبث، لكن السواك عبادة، نقول له بقية الحديث ومن قال لإخوه انصت انصت فقد لقى. يعني حتى لو وجدت واحد يتكلم تأمره يعني لاحظه تقول له وتنهاه فقد لقيت دع. فهذا هو الدليل. فلذلك بعض الإخوان يلاحظ أنهم يشتاكون أثناء الخطبة وهذا غير صحيح. هذا واحد من الأخوة سبق أن أرسل لي رسالة يقول ما حكم الصلاة على الملائكة. فهو يقول أنني رديت عليه برسالة كانت شديدة، فأولا أطلب منها أن يسامحني فعلا كنت قسوت عليه، لكن أمشي مع الأخ. الأخ يقول كيف تقول أنه لا يصلى؟ أنا قلت ليس هناك دليل على الصلاة على الملائكة، لأن الصلاة على الملائكة والدعاء والرحمة. حتى ما أعلم إذا أحد منكم يعرف دليل بمشروعية الصلاة على الملائكة فجزاه الله خيرا يدلني عليه وأرجع عن قولي. فيقول الأخ أنا عندي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آل أبي أوفى لما جاءوا بصدقتها. سبحان الله، هؤلاء مسلمون. المسلم يدعى له لأنه يقع في معصية يقع في إثم، لكن الملائكة يصلى عليهم بالدعاء لماذا يدعى لهم؟ ثم العجيب أن الأخ يقول جزاه الله خيرا يقول الأمر الآخر أليس الأصل في الأشياء الإباحة؟ فأنت المطالب يقول بالدليل وليس أنا. العبادات يا أخي الكريم الأصل فيها التوقف، من قال لك التوقيف؟ من قال لك أن الأصل فيها الإباحة؟ حفظك الله، الأصل في العبادات التوقيف. لا يجوز أن تعبد الله بعبادة والصلاة عبادة، نعم، إلا بدليل. ما تطالبني أنا بالدليل، أنا اللي طالبك بالدليل. أما تطالبني بالدليل لو في أشياء من التي أباحها الله، أما العبادات فليس الأصل فيها الإباحة. فهذا قولي للأخ. ومع ذلك آمل أن يكون الحوار بيننا بأسلوب أنسب من هذا الجانب. الأخ أنه يغضب لما يرد عليه، أنا ما أذكر أن رديت عليه إلا أن قلت له يا أخي الكريم لا ينبغي هذا إلا بدليل. فقال إنما لا أطالب بالدليل، فيقول أنت المطالب بالدليل والله أعلم. هذا الأخ يسأل سؤال يقول واحد له ابن يريد أن يعق عنه، هل يناسب أن يدخلها مع وليمة كبيرة؟ أذكر طرفة ثم أجيب. يقول شخص عنده مملوك عبد، كان العبد يقول له أعتقني أعتقني، يقول بعدين في يوم من الأيام وهو جالس وجد أن العبد سقط في البئر، قال له أنت عتيق، ما دام سقط في البئر فهو عتيق. بعض الإخوان نقول للأخ الذي يريد أن يدخل هذه الذبيحة في التميمة إن كان قصد فيها أن يوفر ماله فما أدري، يعني قصد أن يوفر ماله، دعا له شخص من الأشخاص ولما شعر أنه والله يلزم ذبيحة كان مهنا للعقيقة. هذا الحقيقة ليست عقيقة بهذه الطريقة. أما لا، إن قصد قال فرصة جمع الأقارب والأهل، وأنا قد يكون هذه ملاحظة أن بعض الإخوان يقول أهلي ما تكفيهم ذبيحة واحدة أو ذبيحتين، لكن قد يحتاجون أربع ذبائح، أنا سأضع منها التمائم والزيادة. فنقول هنا لا حرج والله أعلم بالنيات، لأن الأعمال بالنيات والله أعلم. هذا يقول هل يجوز التلقب بعاشق الرحمن وعاشق الرسول؟ ذكرت الضوابط في ذلك ولا أرى، أقول أقل أحوال هذا الاسم كراهة إن لم يكن التحريم. كلمة عاشق الرحمن عاشق الرسول يعني ليس له أصل وما هو معنى لا ينبغي. نعم، هذا أيضا الأخ يسأل يقول من فاتته تكبيرة في الصلاة على الميت ماذا يفعل؟ أو تكبيرتين. في خلاف طويل بين العلماء أخذناه في كتاب الجنائز، لكن أختصر. بعض العلماء يقول يكبر ويستمر مع الإمام على أن تكبيرته الأولى هي الأولى، ثم إذا سلم الإمام يكبر سريعا قبل أن يحمل الجنازة. وبعض العلماء يقول لا يسلم مع الإمام، ولكنني أميل إلى أن أقول يكبر يبدأ مع الإمام ويكبر، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة، وإن استطاع أن يدعو حتى يحمل الجنازة فلا حرج في ذلك. هذا الأرجح والله أعلم. يقول هل تسمية الشخص اسم ابنه باسم أبيه من البر؟ هذا حسب العرف. بعض القبائل والمناطق يرون أنه لا بد أن تسمي الولد الأول باسم الأب وإلا تعتبر عاق، وبعضهم العكس يمنعون في مناطق منع باط أن يسمى الولد باسم الأب وهو حي، حتى يقولون لغة العامة تموتوها أنت موت ابونا وحي. فالمسألة ترجع للعرف والأمر واسع، ليس في جانب تعبدي معين. الأخ أيضا يذكر وما كان عندي وقت راجع يقول أنك قلت عن حديث الألباني الذي ذكر في الأذان بالصلاة في الأذان في إذن المولود، يقول إنني قلت حسنه الألباني. نعم قلت ذلك. يقول في طبعة المكتب الإسلامي بعمل زهير الشاويش ذكر تحسين الألباني ثم قال ثم تبين للشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. أنا أحيله على كلام الأخوة لمن أراد أن أتحقق ولم يكن عندي وقت لأراجع المسألة. هذا الأخ يقول ما رأيك في دعوة التعايش السلمي بين الحضارات؟ هذه أصبحت ما تكون نكتة الآن. أين التعايش السلمي الآن ذبحون المسلمين في كل مكان عليك؟ سبحان الله تعايش سلمي؟ الأشبه ما تكون بالمستحيلات هذه الأشياء. أي تعايش سلمي مع هؤلاء؟ هؤلاء الآن عداوتهم ظاهرة وبينة وجلية. فهذه دعوة. ثم يا أخوة كلمة دعوة عدم الصراع بين الحضارات دعوة باطلة تصادم النفس كما قلت، ليس فقط لأن ليس في حضارة لحضارة الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مستحيل أن يتعايشوا معك، والله لو سلمت لهم نفسك نفس القرآن كيف تتعايش معه؟ هذا يختلف عن معاملة أهل الذمة، معاملة من أقام بين ظهر الكافرين كيف يتعامل معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، ذكرت هذا، لكن كلمة ليس هناك صراع بين الحضارات هذا كلام باطل ولا أصل له وضحك عن الذقون. الأخ يقول هل لو أن واحد سألني عن اسمي، اسمي محمد، قال ما اسمك؟ قلت أحمد، هل هذا كذب؟ أريد أوضح بعض الأسماء يجوز فيها التوريح، مثل لما اسمك محمد وتقول أحمد أو أحمد محمد جائز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء أحمد ومحمد ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. والآية الأخرى تقول ومحمد رسول الله، ومعروف أن اسمه المشتهر المعروف أن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا اسمي محمد، يسبون مذمما وأنا اسمي محمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيسمى أحمد. لكن أحيانا قد ليس من هذا الباب، في أسماء يجوز فيها، مثل اسمك علي أو عبد الله، عفوا علي أو صالح، وصلى الله عليكم من الصالحين ويزدقنا العلو في الدنيا والآخرة، يجوز أن تقول عبد الله. ما اسمك؟ اسمي عبد الله. اسمي عبد الرحمن. اسمك عبد الله عبد الرحمن، هنا ما كذبت هنا وريت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في قبل بدر القبلة ممن، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما، هذا الرجل المسكين الكافر يحسب قبيلة اسمها قبيلة ماء، فيبغى يروح يبلغ قومه أني لقيت قبيلة يقولون أنهم قبيلة ماء، وصحيح أنهم من ماء، كلنا من ماء. لاحظتم كيف هي تورية من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي لما سأل وسألوه وأخبر عن قريش فأسأله قال من أين أنتم أو من القوم؟ قالوا من ماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تورية مقبولة لما قال ما اسمك، قد تكون في حرج تقول اسمي عبد الله أو عبد الرحمن، هذه أسماء لا. أما أن تأتي باسم مناقض اسمك عبد الله تقول اسمي مثلا صالح أو غير ذلك، هذا أعتقد أنه من الكذب ولا ينبغي، وفي المعاريض والتورية مندوحة عن الكذب. هذا سؤال يقول قال بعضهم إنه بالاستقراء والتتبع ليس هناك دليل على المقاطعة، والمقاطعة عقوبة شرعية لا تثبت إلا بدليل. فقط أحيلكم على كتاب جميل منشور في موقع المسلم وموجود في المكتبات، المقاطعة الاقتصادية للدكتور خالد الشمراني رئيس قسم القضاء في جامعة أم القرى، والكتاب نزل قريبا، كتاب جميل واطلعت عليه وفي أدلة. وسبق أن ذكرت في الدرس قلت سبحان الله سبحان الله، هؤلاء يقولون المقاطعة لا أصل لها، ويوسف عليه السلام يعلن لإخوته أنه سيقاطعهم إن لم يأتوا بأخيهم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وهم إخوانه. وهؤلاء ما يريدون المقاطعة ولا الكفار، يا أخي لو لم يكن فيها إلا أن العقوبة بالنزل، وإن عاقبتم فعاقبوا بنزل ما عوقبتم به. والعجيب يقول من أول من سن المقاطعة في الدول الأوروبية الدنمارك، هكذا قيل أن من أول من سن المقاطعة وقاطعت في التاريخ الحديث هي الدنمارك. ثم أيضا حديث تمامة بن ثال لما قاطع قريش قال والله لا يأتيكم بني حنيفة شيء إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله تعجب من أمثال هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء يا أخوان؟ تجدهم في كل واد والعياذ بالله دفاع عن الكفار، دفاع سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم إخوانهم، بل ما أقول سلم منهم اليهود والنصارى، بل يدافعون عن تجل اليهود والنصارى وغيرهم وإخوانهم لم يسلموا منهم. فلا ينسفت لأمثال هؤلاء، ومن كان باحثا عن الحق أو تأثر بهذه الدعوة فأقول له اذهب إلى موقع المسلم وادخل البحث موجود الآن نزل قريبا بحث الدكتور الشمراني. أيضا في بعض الأخوات تقول التعامل مع الزوجات وتسمية الأبناء، هناك بعض الإخوان هداهم الله وإن كان بعض طلاب العلم لا يحسن التعامل مع زوجاتهم وجاءت بها بمناسبة تسمية الأبناء، فأقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقلت قاعدة في بيوت مطمئنة أذكرها لكم، أقول هذه القاعدة توصلت إليها بالاستقراء والبحث، كثير من أعمالنا التي نرى أنها قوة هي ضعف، كثير من أعمالنا وتعاملنا مع أبنائنا وزوجاتنا التي نعتبرها قوة هي ضعف. مثلا شخص ابنه أخطأ خطأ بسيط أعطاه ضربه أعطاه كفا، هذا ضعف ليس قوة. شخص يتهجم على زوجته أو يقسو على زوجته هذا ضعف، المرأة ضعيفة الطفل ضعيف. فكثير من تصرفاتنا، الأب الذي يطرد ابنه من البيت لأي سبب لا يستحق الطرد يحسب أنه قوة حتى يبين أنه أب ورجل، هذا ضعف. فلو جلست أسرد المسائل التي تقع الآن في بيوتنا يتصور أصحابها من الأزواج أو من الآباء أو من الإخوة الكبار أنها قوة هي ضعف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه المسألة بقوله ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي هذا هو البطل. فكثير من تصرفاتنا نتصور أنها قوة قلت لكم وهي في الحقيقة ضعف. هذا يقول من ولد له مولود يوم الخميس هل يعق عنه يوم الخميس من الجمعة؟ إذا كما سبعة أيام الشيخ محمد مال إلى أنه من ولد له مولود يوم الخميس يعق عنه يوم الجمعة، يقول لما تكمل السبعة، بينما نص الحديث في يوم سابعه بعضهم قال أهم شيء أن يكون أثناء العقيقة ونهر الدم أكمل سبعة أيام، والله أعلم. بمعنى أنه لو كان ولد الساعة العاشرة يوم الخميس صباحا وعق عنه بعد الظهر أكمل سبعة أيام، والله أعلم. بعضهم يقول لا، أنه لا يحسب نصف اليوم، فلذلك أخذ الشيخ محمد بأنه يعق عنه يوم الجمعة والمسألة واسعة. هذا أخي يتكلم عن دعوة الكفار وأنها بالحسنى، وقد أشرت إلى هذا أثناء الدرس ولا أريد أن أطيل لأن وعدتكم أن لا أطيل. كذلك الأخ يتكلم عن انتشار الإسلام بالسيف والرد على هذه الدعوة، هذا تحدثت عنه أيضا. هذا الأخ يقول لدي اقتراح بشأن منار السبيل وما يتعلق بالجهاد، لو أن في كل درس يلخص ويصور ويوزع لطلاب العلم أتمنى لو يحدث ذلك، لكني لا أستطيع، إنما الأمر موجود هو في موقع المسلم، كل الدروس موجودة بإمكان الأخ أن يدخل عليها ويلخص ما يريد، لأن البعض يحتج أنه قد لا يستطيع أن يكتب أحيانا. أقول إذا فاتك شيء فارجع إلى موقع المسلم وتتبع الدرس وتجد بغيتك بإذن الله. هذا الأخ يسأل يقول هل تعطيني وسائل ومن أجل أن أكون يكون إنسان أمة؟ أقول هذا إن شاء الله سيبدأ في الدرس القادم بين الأذان والإقامة، إن إبراهيم كان أمة، سأخذ عدة دروس في هذا الموضوع والله أعلم. هذا أخ يقول إنه وقع يبدو في خطأ أو شيء وحدث له مناوشة مع بعض الأشخاص فحدث له إذا هم أقوى منه ربما يملكون شيء من السلطة، مسألة بسيطة كما ذكر، فيقول بماذا تنصحني؟ يا أخي الكريم لا بد من الحلم في مثل هذه المسائل وسعة الصدر وعدم الاستفزاز. هذا الأخ يقول تعلم خطر الرافضة هل يجاهدون؟ هل يجاهد الرافضة؟ اي والله يجاهدون، إن لم يجاهد الرافضة من يجاهد؟ لكن كيف يجاهدون؟ يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يجاهدون الآن جهاد المنافقين بالكلام باللسان برد دعاواهم ببيان ما يتعلق بباطلهم بكشف عوارهم، الآن انفضحوا الآن. يا إخوة الكرام في أول الحرب العراقية قلت لكم جاءني مجموعة من مشايخ العراق وقالوا لي أنتم شديدون على الشيعة، نحن ما نقول الرافض، أنت تقول الرافض، نحن نقول الشيعة. بالعكس قالوا عندنا من الشيعة طيبين هكذا يقولون، ونتزوج منهم ويتزوجون منا ويحضرون مناسباتنا. قلت لهم إن مد الله في عمري وعمركم سترون، والله يا أخوان ما مرت إلا فترة يسيرة إلا يأتون، فإذا ماذا يقولون بعد ما ترون؟ الآن الحسينيات هذه الأيام أصبحت معسكر للاعتقاد، وإذا أهل السنة هؤلاء هم الرافضة، هذه حقيقتهم. لكن كيف يجاهدون؟ نقاتلهم؟ لا، في بلادنا ما نقاتلهم، لكن يجاهدون باللسان لفضحهم بكل واد، ثم أيضا بالدعوة. الآن يا أخوان نجحت الدعوة نجاح عظيم في عدد من الأماكن التي فيها الرافضة، فيها الشيعة، فيها الإسماعيلية، في كل المناطق نجاح حتى كما تعلمون قبائل بكاملها أسلمت، ألا تحبون هذا؟ الآن بالمئات بل بالآلاف في بعض المناطق اهتلوا، وعندما قلت أسلمت أقصد هذا، لأن بعض فرق الرافضة فرق الشيعة كفار وبعضهم لا، لا يعمم الحكم، لكن بعضهم الذين على أصول الرافضة لا شك في كفرهم، ولكن عوامهم وبعضهم لا يكفر الجميع، فهم درجات ليس درجة واحدة. فأقول يدعون، والدعوة ناجحة الآن في عدد من المناطق، وبشركم في كل مكان، وأخوانكم الآن في كل مكان في المناطق، ولا أريد أسمي، التي يوجد فيها الرافضة، يوجد فيها الإسماعيلية، يوجد فيها الشيعة اثني عشرية قائمين بالدعوة، وحدث نجاح والحمد لله عظيم جدا. فنحتاج نعم إلى مجاهدة بالغلظة عليهم وكشف عوارهم وبيان باطلهم وارتباطهم بالعدو وارتباطهم بالكفار، وأيضا دعوة من استجيب للدعوة لعل الله أن يهديهم. وأخيرا هذا يقول متى يشرع للإنسان أن يقسم على الله جل وعلا في طلب حاجة؟ هذه مسألة نفسية، لا ليس فيها حكم متى، الإنسان بينه وبين الله جل وعلا، هذا الأمر عظيم. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء اللي عندهم تقوى وورع وإيمان وثقة. نعم، وأذكر لكم هذه قصة حدثني بها أحد أقاربي قبل أكثر من 30 سنة، ونحن أنا ملتزم بالوعد لكم إن شاء الله. هذا آخر سؤال، يقول أنني قديم هذه القصة بالنسبة له، توفي الله يرحمه. يقول أصيب برقبته بيسمى الدرو، فيها صديد شديد، يقول كلما أزلناه بالأدوية الشعبية رجع، حاول أنه يقول ما كان في وقتها فيها مستشفيات. يقول أرسلني والدي، يقول كنت شابا صغيرا، إلى قرية تبعد عن قريتنا مسافة بينهما صحراء، قال اذهب إلى فلان من أجل أن يرقيك. يقول فجئت إليه قلت أين فلان؟ قالوا يخرج الماء، عندنا بلغتنا يقول يسني، يسني الماء، يعني يخرج الماء من البئر على الدواب. يقول فوجدته فعلا يخرج الماء على الدواب، رجل متواضع بسيط، قلت له أنا فلان أريد أن ترقيني، قال انتظر يا بني. يقول فجلست وجاءوا بإكرام له، وحتى انتهى من عمله يقول فجاء إلي وبدأ يرقيني، هو يحدثني بنفس الشخص، وتوفي رحمه الله، من حتى هذا الشخص الثاني من الورعين الأتقياء، أحسبه الله حسب هكذا، بعيد من اشتهر بهذا في أهله وعائلته رحمه الله. يقول فهم لما انتهى من القراءة قال أقسم بالله لا تشفينه، أقسم بالله لا تشفينه، أقسم بالله لا تشفينه. يقول الحقيقة أنا أصابني روع شديد جدا، يقسم على الله، أول مرة في حياتي أسمع واحد يقسم على الله. يقول لما انتهى قال لا يا بني، نحن قرب الظهر الآن، لو تنتظر عندنا إلى العصر لن شمس. يقول أنا من هول الموقف ما تحملت، قلت لا سأذهب، أهلي ينتظرني، ويقول كنت شاب فوق 10 سنوات. يقول في الصحراء التي بين قريتنا وقريتهم وأنا مهموم، خاصة يقول من القسم، يقول نمت، وهذا منتفخ جدا. يقول لما نمت بعد الظهر قبيل العصر صحوت على هواء بارد فأكرمكم الله، فإذا هذا قد انفجر وساح في الرمل، يقول ما هو إلا أن أخذته وألقيت الباقي وذهبت ما بي أي شيء. لكن من هو الرجل الذي أقسم؟ يأكل من كسب يده، رجل ورع، صاحب قيام ليل، زاهد. نعم، ليش كل واحد يقسم؟ لأن القسم له ما وراءه، والله أعلم. هذا الأخ يقول هل تحسين الصوت خاصة بالأئمة؟ لا، ليس خاص بالأئمة، حتى لو تقرأ عن تحتك وتحسن الصوت فهذا مطلوب. هذا يقول هل صلاة الليل الأفضل نقرأ الإنسان من حفظه أو يقرأ في المصحف؟ الأصل أن نقرأ من حفظه أو لا، نعم، لأنه أخ أحضر أكثر لحضور القلب، ولو قرأ في المصحف فلا حرج، والأمور هذه متسعة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم أجمعين وأن يحفظنا إياكم، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما يتعلق مع هذا الدرس، درس كتاب الجهاد، وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.